طيب صحيح. طيب ما حكم من أراد أن يحج عن من حج كميت مثلا، والديه مثلا قد حج أدى الذي عليهما، ولكن يريد أن يحج عنهما أو يعتمر عنهما تطوع تطوعا يجوز من باب ولد صالح يا شيخ؟ حلو. جزاك الله خير. السؤال في الرفاع يا شيخ، سؤال ايه؟